فضيلة الشيخ رحمه الله، ما هو هدف الفرق الضالة عندما نقول عن الله عز وجل الكلام أو الاستواء على العرش؟ لأنهم نشأوا على هذا وظلوه حقا، هذا بالنسبة للمقلدين منهم، أما غير المقلدين فهم أئمتهم فقصدهم التضليل كالجهل بن صفوان والجعد بن درهم، هؤلاء قاصدين التضليل، تضليل الأمة، لأنهم ورثوا هذه العقيدة عن اليهود، ورثوها عن اليهود وعن الصابئة، وجاؤوا بها في سبع عقائد المسلمين، فقادتهم وأئمتهم قصدوا الضلال والتضليل. أما مقلدوهم وأتباعهم فهم لا، ما قصدوا التضليل، ولكن ظنوا أن هذا حق، ودرسوه وظنوه أنه هو الحق، بل أنه هو العقائد التي درسوها في مدارسهم وفي جامعاتهم، فأنها هي الحق. نعم.